بسم الله تعالى المشرف وهو اسمه الرقيب جل وعلا، وهذا الاسم المشرف الرقيب إن ينبغي أن يكون في محل اهتمام المتدينين، لأن هذا الاسم وهو يعلم أن الله تعالى رقيب عليه مراقب لحركاته وسكناته ولظاهره وباطنه ومراقب لكل أعماله سبحانه وتعالى وأقواله وتصرفاته، يكون ذلك أدعى للمرء أن يصلح من نفسه ومن أخلاقه وأن يجتهد الاجتهاد الزائد عندما يعلم أن الله تعالى رقيب عليه ومطلع عليه، فإنه حينئذ يكون أكثر اشتغالا بالله تعالى وأكثر صدقا في هذا الاشتغال وأكثر إخلاصا وبذلا عندما يرى أن الله تعالى مطلع عليه ومراقب له، وكذلك في نفس الوقت يبعد عن معاصي الله تعالى وعما يكره ربه جل وعلا، وكذلك عندما يراه كذلك يعني عندما يرى ربه مراقبا له فإنه يخشى أن يطلع عليه وهو متكاسل عن الله تعالى أو غافل عنه، ولذلك تعبد المرء لله تعالى بهذا الاسم يجعله أكثر إقبالا على الله تعالى وأكثر ذكرا له وأكثر بعدا عن الغفلة والتكاسل والتواني في الطاعة، يعني يجعل المرء مسارعا إلى الله تعالى يعلم أن الله نظر إليه مطلع عليه مراقب له، إذا به إذا أراد أن يتكاسل قال كما ذكرنا اللفظ الذي كان يعلمه السلف أولادهم الله ناظر إلي الله مطلع علي، فيخشى ربه حينئذ ويتراجع عن كسل وعن توانيه وعن نومه، أو إذا كان سيعصي الله تعالى يتراجع عن المعصية والذنب لا يفر ما ذكرنا فيما ينبغي، ولكن ينبغي أن نذكر بهذا الاسم كل مرة، لأن الرقيب سبحانه وتعالى عندما يكون في ذهن المرء وعقله وقلبه فإنه هو الحامل له على أحسن الأخلاق والأعمال والمانع له من سيء التصرفات والسلوك والأخلاق، وهذا أمر ينبغي أن يتفكر فيه المرء كل يوم بل كل ساعة، أن يتفكر في كونه غافلا عن ربه، في كونه غير ناظر إلى أن الله تعالى ناظر إليه وأنه غير مراقب لربه، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. ونستأنف اسما جديدا هذه الليلة، ينبغي كذلك أن يساعد المؤمنين هذه الأيام بعد اسمه القوي، ذكرنا اسم الرب سبحانه وتعالى القوي ثم ذكرنا الرقيب ليعين المرء على هذا التوحيد وعلى هذه العبادات وعلى إصلاح سيره وقلبه، مما يساعد المرء هذه الليلة على معرفة اسم جديد من أسامي الله تعالى الحسنى اسمه الغني، والغني مطلوب هذه الأيام أن يستغني المرء بربه وأن يوحده بهذا الاسم سبحانه وتعالى وأن يدعوه به وأن يعلم كذلك الغنى الحقيقي الذي يجب أن يسعى إليه المرء في هذه الحياة ليكون متصفا أو وآخذا بحظه من اسم الله تعالى الغني. ونبدأ بالكلام الذي تعودنا عليه، كلمتان الإمام الغزالي أبو حامد لبداية تعريفه بهذا الاسم المشابه، يقول: الغني هو الذي لا تعلق له بغيره، لا في ذاته ولا في صفات ذاته، بل يكون منزها عن العلاقة مع الأغيار، ولا يتصور ذلك إلا لله تعالى. ليس هناك من لا تعلق له بغيره في شيء أحتاجه إليه في ذاته ولا في صفاته، ومنزها كذلك عن العلاقة مع غيره إلا الله سبحانه وتعالى جل وعلا. فمن تعلق ذاته أو صفات ذاته بأمر خارج من ذاته يتوقف عليه وجوده أو كماله فهو فقير محتاج. يعني إذا توقف أمرك في إيجادك أو بقائك أو كمالك على شيء خارج منك فأنت محتاج. هذا يبين أن المرء لا شك محتاج، فقير. هذا المرء المسكين محتاج وفقير إلى الله تعالى في إيجاده وفي بقائه وفي كماله سبحانه وتعالى. والله تعالى ليس محتاج لشيء من ذلك جل وعلا، فهو الغني المطلق وغني لذاته سبحانه وتعالى، كما أن المرأة فقير لذاته كما سنشرح هذه المعاني وما يتعلق بها إن شاء الله تعالى. والله تعالى هو المغني، والغني الحقيقي هو الذي لا حاجة له إلى أحد أصلا، الذي لا حاجة له إلى أحد من أصله هو الغني، والذي يحتاج ومعه ما يحتاج إليه لعله يكون غنيا ولكنه فقير في نفس الوقت. يعني إذا كان محتاجا من جهة ولكنه موضع احتياج الناس من جهة أخرى فهو كذلك، إن كان غنيا فهو غني مجازا ليس على الحقيقة، ليس أصلا، ليس الغنى فيه أصل، بل يمكن أن يحتاج إلى غيره، يمكن أن يذهب غناه وجاهه وماله فيحتاج، أو في نهاية الأمر يزول عنه جاهه وماله ويصير فقيرا معدما ينتقل إلى الله تعالى بغير شيء. وإذا لم يبق حاجة إلا من الله تبارك وتعالى سمي غنيا، يعني إذا لم يبق للمرء حاجة إلا لرب سمي غنيا، ولو لم يبق له أصل الحاجة لما صح قوله تعالى، يعني إذا لم يبق له حاجة إلا إلى الله سمي غنيا من هذا الوجه، لكنه لما كان غير محتاج إلى أحد من الخلق سمي غنيا عنه، أما إلى ربي فهو فقير. لذلك قال الله تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. وهذه الآية كما سنشرحها إن شاء الله تعالى تبين هذا المعنى: الله الغني وأنتم الفقراء، يعني قصر الفقر عليهم. أنتم الفقراء يعني أنتم الفقراء إلى الله، يعني أنتم فقراء بطبيعتكم، أنتم الفقراء والله تبارك وتعالى غير محتاج إليه. وهذا كلام من الغزالي، ونشرح ما يتعلق بهذه المسائل مما أشرنا إليه. بداية الكلام على الغني: الغني في لغة العرب الذي ليس بمحتاج إلى غيره، وكذلك الله تعالى ليس محتاجا إلى أحد سبحانه وتعالى، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. سبحانه وتعالى كل الخلق محتاج إليه في كل نفس وفي كل طرفة عين، فإن الله تبارك وتعالى الخلق محتاجون إلى رزقهم وغذائهم وصحتهم وإلى تناسلهم وإلى كمالهم، المرء أن يحصله لنفسه. ولو كان المرء يستطيع أن يحصل شيئا من ذلك لنفسه لكان غنيا ليس محتاجا إلى أحد في هذه الحياة الدنيا، ولكن ها ترى الناس كلهم محتاجين بعضهم إلى بعض، أو إذا لم يكونوا محتاجين إلى بعضهم في أحوال فإنهم في أنفسهم محتاجون إلى من يحفظ عليهم صحتهم أو أولادهم، أو محتاجون إلى من يقوم على شؤونهم ورعايتهم، فذلك كله يدل كما سنشير في شرح الكلام إلى افتقار الناس إلى الله تعالى، كما قال: إن الله لغني عن العالمين. وقال الضابط في تفسير الغنى، ونبدأ قبل أن ندخل إلى الموضوع أن نفهم مسألة تدخل بنا إلى هذه القضية، وهي قضية غنى الرب وافتقار العبد، يعني كيف يوحد المرء ربه سبحانه وتعالى بكونه غني. بمختصر هذا الكلام أن يثبت المرء الغنى الكامل لله تعالى، وأن يثبت لنفسه الفقر الكامل، وهذا هو المهم الذي يجب أن يتعبد به الناس ربهم هذه الأيام، يعني أن يصححوا أخلاقهم وسلوكهم الفاسد في أن المرء يرى ماله أو يرى نفسه أو يرى أن معه شيئا يستطيع أن يتعالى به على الناس أو أن يقضي به مصالحه أو أن يتوسط به عند غيره أو أن يدفع لهذا أو أن يقوم لهذا أو أن يداين هذا أو كذا أو كذا مما يرى المرء عندما يمتلك المال، يرى أنه يستطيع بهذا المال أن يفعل كل شيء، وعندما يكون فقيرا من هذا المال يود أن يجمع المال لأنه يتصور أنه بجمعه لهذا المال يستطيع أن يؤدي لنفسه كل الأمور التي كانت تنقصه، يستطيع أن يشتري كذا وأن يبتاع كذا وأن يهيئ لنفسه كذا وأن يحضر لأولاده كذا وأن ينظر في أموره لكذا وأن يتوسط عند كذا وأن يفعل كذا وأن يتعالى بكذا، فصار المال عنده هو الذي يستطيع به أن يجمع حطام الدنيا أو أن يجمع مصالحه أو أن ييسر هذه المصالح أو أن يقوم بها أو أن يفعل ما شاء بهذا المال. إذا معه مال يقول: لا، سأقضي هذه المصلحة، تعال سنقضيها، سنفعل كذا، سنشتري كذا، سنبيع كذا، ولا يهمك، لا إن شاء الله سوف نتصرف فلما المال موجود فإنه يستطيع أن يقضي به كل شيء كما هو الحال اليوم. وهذه المسألة التي يجب على المؤمنين المتدينين أن يتخلوا عنها، يعني أن ينسبوا إلى الله تعالى الغنى المطلق لذاته وأنهم هم الفقراء إلى الله تعالى فقرا ذاتيا فيهم، أنهم هم فقراء كما ذكر الله تبارك وتعالى: الله الغني وأنتم الفقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن مدخلنا إلى توحيد الله تعالى بهذا الاسم المشرف هو كيف يثبت المرء لله تعالى الغنى المطلق، إن الله تعالى غني. وسوف نفهم الغنى المطلق لله تعالى وبعض حدود هذا الغنى حتى يتبين للمرء فقره المطلق وكذلك إملاقه، وأنه لا يملك شيئا على الحقيقة، وإن امتلك شيئا فإن الله تعالى هو الذي أعطاه إياه، وإن امتلك شيئا فإن الله تعالى هو الذي استخلفه فيه، وإن امتلك شيئا فإنه يوشك أن ينتهي هذا الشيء أو هو يموت ويترك هذا الشيء. لذلك نفهم هذه المسألة الأولى: كيف تعلم وتخرج من نفسك أنك غني وأنك تملك وأنك تستطيع أن الغنى لله وأنك لا تملك شيئا وأنه يمكن أن تصبح لا شيء لك، كما أصبح ناس كثيرون في هذه الحياة الدنيا، ويمكن كذلك مالك هذا الذي تتباهى به أو تظن أنه يقضي لك المصالح وأنك حزين على فقد هذا المال وأنك تريد أن تحصل منه ما يكون سببا لقضاء مصالحك في هذه الحياة الدنيا واستمتاعك بها، لا يمكن ألا أن تجمعه فينتهي، أو يمكن أن تسعى في جمعه فلا تستطيع أن تجمع شيئا من ذلك، ويمكن كذلك أن تجمع هذا المال فإذا بك تنتقل وتتركه إلى الله تعالى لذلك ينبغي أن يفهم الأمر الأول أن الله تعالى هو الغني، فالأمر الثاني أننا فقراء إلى الله تعالى، لأن المرء عندما يرى نفسه غنيا، هذا الأمر الثاني، ينازع الرب سبحانه وتعالى في هذه الصفات من صفات الغنى، ينازع ربه جل وعلا ويرى أنه يمكن أن يحرك في كون الله تعالى وأن يفعل في كون الله تعالى وأن يقوم بشيء في كون الله تعالى، هذا الفقير المعدم الذي لا يملك شيئا على الحقيقة يرى نفسه شيئا ويعجب بنفسه ويتطاول على خلق الله تعالى بهذا المال الذي هو معه، وإن لم يتطاول عليهم بكلامه ولسانه فإن فعله وشأنه يدلهم على أنه له قيمة وأن له قدرا وأنه كذا وكذا وأنه يستطيع ويستطيع. هذه المسألة المهمة الثانية، إن الله تعالى قد أفردته بالغنى وقد أفردت نفسك بالفقر، أنك محتاج إلى الله تعالى في كل شيء، أنك محتاج إليه في نفسك الذي يخرج ويدخل، يمكن أن يدخل فلا يخرج أو أن يدخل أن يخرج فلا يخرج، يمكن كذلك في صحتك التي قد أعطاك الله تعالى، هذه يمكن أن يأخذ عينك فلا تعود أو أن تكسر رجلك فلا تعود أو أن يحدث لك شيء فلا تتمكن من إرجاعه مرة أخرى، فأنت إنما تتباهى بما أعطاك الله تعالى، والله تعالى قد نهاك عن أن تتباهى بما أعطاك، وإنما قد أعطاك ذلك لتزداد تواضعا له وانكسارا له وافتقارا له سبحانه وتعالى. إذن سبحانه وتعالى في هذا الرزق إنما يكون بإفراده سبحانه وتعالى بالغنى الكامل وبإفراد العبد نفسه بالافتقار المحض إلى الله تعالى، وأن المرء كلما أظهر لنفسه غنى فإنه ينازع ربه سبحانه وتعالى، وكلما بين أنه يملك ويملك دل كذلك على أنه ينازع ربه في هذه المعاني، وكلما نازع المرء ربه في هذه المعاني ظهرت آثارها السيئة في علاقته بالله تعالى وبالناس، علاقته بالله تعالى أنه نسي نفسه فقيرا معدما، إن الله تعالى هو الذي خلقه وأوجده وهو الذي رباه وأعطاه وهو الذي ملكه سبحانه وتعالى من ناحية، ومن ناحية ثانية يظهر أثر ذلك على الناس في تكبره عليهم وتطاوله عليهم وإظهار افتقارهم وقلتهم وذلتهم وأنه يتحكم فيهم وأنه يعطي ويمنع وأنه كذا وكذا، من هذه الأخلاق السيئة الرديئة التي نراها عندما يمتلك المرء المال في هذه الحياة الدنيا. لذلك كان ينبغي أن نفهم معنى الغنى لله تعالى ومعنى الافتقار للعبد. أما الغنى لله تعالى، فالغنى في لغة القرآن الكريم على أوجه، منها عدم الحاجة كما في قوله تعالى إن الله لهو الغني الحميد، ومنها كثرة ما يقتني، يعني ما يكون مما يجمع المرء، والله تبارك وتعالى له ملك السماوات والأرض، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا كان غنى الناس بكثرة ما يقتني المرء من مال ومتاع، وما قال تعالى ومن كان غنيا فليستعفف، فإن ذلك منسوب كله إلى الله جل وعلا، من الذي يملك كما يملك ربه سبحانه وتعالى، أو من عنده من هذه الدنيا والآخرة وما بينهما وما كان وما يكون، إذا قسنا ذلك ليس لأحد شيء. وكذلك الغنى في قوله تعالى أحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، قد يكون الغنى في التعفف أن يتعفف عما في أيدي الناس، هذه فيما ورد في معنى الغنى بالنسبة للناس. أما بالنسبة لله تعالى فاسمع هذه الآيات، أولها أن الله تبارك وتعالى له ملك السماوات والأرض، هذه الأولى ومتعلقة بقوله سبحانه وتعالى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، هذه مسألتان، مسألة الأولى غناه أنه له ما في السماوات وما في الأرض، وهذا يدل على الغنى المطلق لله تعالى، وعلى كثرة غنى وسعة هذا الغنى وسعة هذا الغنى لله جل وعلا. والأمر الثاني، إن كان الولد مما يكون سببا في غنى الأب أو القيام بمصالحه أو القيام بحاجاته أو أن يساعده في شيء أو أن يقوم على أموره وأن يتولى شؤونه، أو أنه عندما يكبر يكون وكيله أو وريثه في هذه الأمور، فتعالى الله تعالى عن ذلك. فهذه المسألة تبين نوعين من الغنى لله تعالى، أن له ما في السماوات وما في الأرض فكيف يكون له ولد، وتبين عدم احتياجه سبحانه وتعالى كما يحتاج الناس الولد الذي يساعده في أكله وشربه وسعيه ومعاشه وأن يقوم على مصالحه. الله تعالى غني عن ذلك كله. هذه الأولى. الثانية أن الله تبارك وتعالى غني عن عبادة الناس وعن إقبالهم وطاعتهم وكل ذلك. كفروا لا يهمه، آمنوا لا يهمه، لا يزيد ذلك في ملكه وغناه شيئا. قال تعالى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. واسمع هذه الآيات أنها قد تكررت مع الغنى، وجدنا حليم غني حليم سبحانه وتعالى، وغني حميد، وغني كريم، لأن لها معاني في أماكنها، يعني في سياقها التي وردت فيه. فهذه الثانية أن الله تبارك وتعالى لا يهم عبادة أحد، كما قال: إن تكفروا فإن الله غني عنك ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضوا لك. وإن تكفروا كما ذكرنا الآن فإن الله لغني حميد. الأمر الثاني لهذا الأمر الثالث أن الله تعالى غني عن طاعتهم وعبادتهم، وكفروا أو آمنوا فإن ذلك لا يهمه شيئا. انظر إلى هذا المعنى، وهو عندما يقول لهم المولى سبحانه وتعالى ذلك، فإن معناه أن الكفر والإيمان بالنسبة له بالنسبة لهؤلاء الخلق لا يساوي شيئا، ولكنه في نفس الوقت لابد أن يعلم المرء كأن الله تعالى يقول له: وأنت تعبد ربك سبحانه وتعالى، تعلم أن الله جل وعلا غني عن هذه العبادة، وأنك إنما تعبده سبحانه وتعالى لنيل ثوابه ورضاه في الآخرة، ولتواصل أنعامه وآلائه عليك في الدنيا، فتحصل بذلك أنت لمصلحتك سعادة الدارين. وهذه المسألة التي تحفظها إذن، كأنه يقول كما ذكرنا في إفراد الرب بالغنى وإفراد المرء بالفقر، أنه إذن هو غني عن العالمين، هذه الأولى، وأن له ملك السماوات والأرض، وأنه ليس له ولد ولا شريك، لأن الولد والشريك يدل على النقص والاحتياج، والله غني عن العالمين. والأمر الرابع أنه غني عن عبادتهم وطاعتهم، وهذا معناه أمران. الأمر الأول أنك حين تعبد الله تعالى تؤمن وتعتقد أنك إنما تعبده لمصلحتك، لا يرجع على الله تبارك وتعالى من ذلك شيء، ومصلحتك في الآخرة ثواب الله تعالى ورضاه، ومصلحتك في الدنيا دوام النعم وازديادها عليه سبحانه وتعالى منه جل وعلا، فتفوز حينئذ بسعادة الدارين عندما تعتقد ذلك وتؤمن به وتعمل عليه. لذلك يؤكد الله تبارك وتعالى هذا المعنى فيقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، لا أحتاج لهم منهم شيئا سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: يطعم ولا يطعم. هو سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم، ودل ذلك على أنه إنما هو يطعمهم ويسقيهم، وهو ينشئهم ويربيهم، وهو يتولاهم بأنعامه وأمداده ونعمه، وفي نفس الوقت ليس محتاجا لشيء من ذلك سبحانه وتعالى، هو الغني كما ذكرنا. الآية التالية أنك كذلك إنما تشكر الله تعالى كما قال: ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذه الثانية التي ذكرنا أن الله تبارك وتعالى جاءت الآيات غني حليم وغني كريم وغني حميد. ثم جاءت الآية التالية لتبين كذلك أنه سبحانه وتعالى ليس محتاجا إلى جهاده، فإذا كان غير محتاج إلى جهادهم وإلى بذلهم أنفسهم وأرواحهم وأموالهم لله تعالى، فمن باب الأولى ألا يكون محتاجا لأقل من ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. فاختصر لك المولى سبحانه وتعالى غناه، أو ذكرنا غناه وما يتعلق به في هذه الآيات الكريمة، أنه قد خلق الإنس والجن ليعبدوه، وعبادتهم يعتقدون فيها كما أشرنا أنه سبحانه وتعالى ليس محتاجا إليهم، وإنما هم يعبدونه لتحقيق سعادتهم في الأولى والآخرة، والثانية أنه ليس محتاجا لجهادهم ولا محتاجا لعبادتهم ولا محتاجا لمالهم، وهو الغني سبحانه وتعالى عن العالمين من ناحية، وأنه جل وعلا استكمالا لغناه وعدم حاجته ونقص ذلك في حقه تعالى الله تعالى لا احتاج إلى صاحبة ولا إلى ولد سبحانه وتعالى، فضلا عن أن يكون له شريك في الملك ينازعه ذلك سبحانه وتعالى، وإنما هو الغني الغنى المطلق الذي لا يحتاج فيه لأحد، لا لمال ولا لزوجة ولا لولد ولا لمن يساعده ولا لمن يقوم بحاجات من ناحية، ومن ناحية ثانية هو يحوز ملك الدنيا والآخرة، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أنا تعالى علمت إذن أن الله تعالى غير محتاج، أن الله جل وعلا غير محتاج لشيء من ذلك كله، وأنه هو الغني، وأن عبادتك وطاعتك وأن كفر من كفر وإيمان من آمن كل ذلك لا يزيد في ملكه شيئا، كما قال في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسأل كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كما ذكر سبحانه وتعالى كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. علمت ذلك إذن، فكان هذا المعنى في توحيدك لله تعالى أن تخرج إذن كل غنى لغير الله إلى الله، وأن تخرج من قلبك ذلك كله إلى ربك سبحانه وتعالى. أما الفقراء إلى الله، وهذه ينبغي أن تعرفها ولعلنا نزيدها كلاما بعد ذلك إن شاء الله تعالى. فالرب سبحانه وتعالى غني عن عباده، يقول إمام القيم: إن الله هو الغني المطلق سبحانه وتعالى، والخلق فقراء محتاجون إليه. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ونرجع إلى تفسير الآيات، الواجب باله متابع معايا يقول لك الشيخ ايه قال ايه غني حميد وغني حليم وغني كريم وما ذكرش المعنى. الآية الأولى هذه تقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وليس كذلك؟ الآية الثانية: والله هو الغني، والله الغني في الآية الثانية، وأنتم الفقراء، قدم هنا الفقراء وأخرها في الآية التالية. افهم هذا المعنى، المعنى في الآية الأولى وهي سورة فاطر: يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله، بعدما ساق الله تعالى الحجج والبراهين لإيمان الناس وكفرهم والمواعظ والتذكير لهم، بعد أن ساق ذلك كله وعاندوا قال لهم: أنتم الفقراء أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله. لما جحدوا هذه المواعظ وتلك المذكرات التي ذكرهم بها وهذه الأدلة والبراهين التي ساقها إليهم سبحانه وتعالى ليؤمنوا به وحده ويتركوا الشرك والخروج عن أمره، قال لهم بعد ذلك كله: أنتم لا تسوون شيئا، تعتقدون أنه بتذكيركم وبإقامة الحجج والبراهين أن لكم قيمة إذا أسلمتم يعني تزداد بها أو يزيد بها الإسلام أو شيء من ذلك؟ لا، أنتم فقراء إلى الله. هذه الآيات قد ذكرت، والله أنزل من السماء ماء، إلى آخر الآيات التي بينت خلق السماوات والماء والزرع وخروج البشر وتسيير الفلك لهم وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إلى آخر ما بين لهم من الحجج والمواعظ. قال لا يعني ذلك أنكم ذو قيمة أو ذو شأن، لا، أنتم فقراء إلى الله، وأن زيادتكم وأن إيمانكم وغيره لا يساوي شيء. لا يعني لا تعتقدون أنكم بذلك تمنون على الله تعالى بإسلامكم أو بإيمانكم أو بدخولكم في طاعته، لا، أنتم فقراء إلى الله تعالى، والله هو الغني. ولم يقف عند هذا الحد، وهذا معنى حميد له، والله هو الغني الحميد. وقال المفسرون في تفسير الحميد إما أنه بمعنى حامد أو بمعنى محمود، معنى حامد، حميد يعني فعيل بمعنى فاعل أو مفعول في لغة العرب. يا حامد يعني إذا هي دي المسألة المتعلقة بالكفر لما لهم لا، لا تظنوا ذلك، أنتم فقراء. فحتى يقطع عليهم الحجة بقولهم إن الله غني عن عبادتنا، خلاص مش هو سبحانه وتعالى غني عن لن نعبده ولن نؤمن به، أليس ذلك هو ما يقوله سبحانه؟ قال لا، وأنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يعني فتح لهم باب التوبة، وأنه إن آمنوا وأسلموا فمن رحمته سبحانه وتعالى أن يحمد لهم ذلك وأن يشكرهم عليه إثابة وثوابا ورحمة في الأولى والآخرة. هذا المعنى، هذا معنى حميد، أنه كأن يقول القائل الله غني عن عبادتنا، وكثير ما يقول ربنا يعمل بالصلاة ولا بالسجود ولا بكذا وكذا، الله غني غنى وصلى عنه في القلب وكذا. وهذه نسمع هذه الأيام، قال بعد أن أغلق هذا الباب سبحانه وتعالى ولكنه حامد، يعني يحمد يشكر سبحانه وتعالى لعباده ويسيبهم سبحانه وتعالى ويأجرهم ويجزل لهم المثوبة في الأولى والآخرة، أو بمعنى أن الله تعالى محمود، يعني سبحانه وتعالى يعني مشكور، ومن صفاته إذا كان كذلك أن تكون كذلك، يعني أن تفعلوا ما تحمد عليه. محمود يعني إيه؟ يعني أنه سبحانه وتعالى يحمد على أفعاله. حامد يعني هو يشكر الناس على إيمانهم وطاعتهم مع أنه لا يحتاجها ولا يطلبها ولا تزيد في ملكه شيئا، ولكنه إن فعلوا ذلك وآمنوا حمدهم سبحانه وتعالى، شكرهم، أثابهم، أجزل مثوبتهم وعظم قدرهم، وسبحانه وتعالى أعطاهم الفضل في الأولى والآخرة. ومحمود بمعنى أنه سبحانه وتعالى هو المشكور، هو المثنى عليه جل وعلا، وهذا معناه أنه إذا كان محمودا سبحانه وتعالى في الحالين فينبغي أن يتصف وأن يأخذ المرء حظه من الله تعالى وأن يكون كذلك، أن يكون محمودا. فإذا جاءته الموعظة والتذكرة يحمد حينئذ باتباع الموعظة، ويحمد حينئذ باتباع هذه التذكرة، ويحمد حينئذ بالأخلاق الحسنة والسلوك الرشيد الذي ينبغي أن يأخذ حظه فيه من الله تعالى. فهمنا معنى حميد الأولى، والثانية نستكمل الافتقار إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، كهذا قصر الفقر عليهم، يعني أنتم الفقراء يعني أنتم الفقراء، أنتم الفقراء يعني ربنا الغني، أنتم الفقراء يعني أنتم الفقراء، فقراء يعني لا لكم صفة إلى الفقر. فهمنا؟ نستكمل فيقول بيّن سبحانه في هذه الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي، أنتم الفقراء بطبيعتكم مفتقرون إليه، لا يمكن أن يكون أحد إلا مفتقرا إليه في ماله، في صحته، في ولده، في إذا أصابه أمر، وكان من كان في الدنيا والمال وقد حصل مال قارون كان كما يقولون، فإنه في نفس الوقت إن منعه الولد بذل ماله كله ليحصل ولدا، أو إن منعه شيئا من الصحة بذل مالا كثيرا هنا وهنا وهنا على الأطباء حتى يبرأ منه مما هو فيه، ويحدث له الحادث منا فيقول أي ربي يعني لو أنا شفي ربنا شفاني هذه المرة حتوب وحعمل عمرة وحصل لي وحتصدق وحأخرج كذا وكذا، مما يبين افتقاره مهما كان قد حصل من مال وغنى وجاه وسلطان في هذه الحياة. يستكمل الكلام فيقول كما أن كونه غنيا حميدا ذاتي له سبحانه وتعالى فغناه وحمده ثابت له، وهذا معنى ثالث في الآية في قوله حميد، قلنا بمعنى حامد يعني يشكر ويثيب أو محمود سبحانه وتعالى، المعنى الثالث أن الله تعالى غني حميد يعني سبحانه وتعالى محمود ويثنى عليه سواء كان الناس موجودين أو ليسوا موجودين، عبده الناس أو لم يعبدوه، هو سبحانه وتعالى مثنى عليه لذاته، وهو سبحانه وتعالى مقدس ومنزه لذاته، يعني كأنه يقول كفر الناس لا يؤثر في كونه منزها محمودا ولا إيمانه لا يزيد في كونه منزها محمودا سبحانه وتعالى، حتى يعلم الناس شيئا من قدر ربهم سبحانه وتعالى ويقوى في قلوبهم محبته، ويقوى حينئذ عندهم توحيده والإقبال عليه والتعلق به سبحانه وتعالى، وهو يحب منهم ذاته، يحب أن يراهم فقراء إليه، ويحب كذلك أن يروا ربهم غنيا عنهم سبحانه وتعالى، وهذا معنى العبودية لله جل وعلا التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كما سنشير شيء من ذلك إن شاء الله تعالى. لذلك يقول فالخلق فقير محتاج إلى ربه سبحانه وتعالى بالذات لا بعلة، وأنهم مفتقرون إليه على كل حال. نستكمل الآية الثانية وهي قوله إن ربي غني كريم، إن ربي غني كريم، وكذلك في قوله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع وأذى والله غني حليم، ليس كذلك؟ الأولى كانت حميدا والثانية حليم والثالثة كريم، غني حليم غني حميد وغني كريم وغني حميد سبحانه وتعالى. نظرنا في غني حميد هذه الأولى، والثانية غني حليم، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى والله غني حليم، نهاهم أن يبطلوا صدقاتهم لأمرين، لأن الله غني وأنه حليم، غني سبحانه وتعالى عن أن تتصدق إليه أو أن تعطي وتنفق في سبيله سبحانه وتعالى، ثم تبطل صدقتك هذه صدقتك هذه بالمن والآذى والتطاول على هؤلاء الفقراء، أو أن تنظر لنفسك كأنك شيء قد قدم وأنفق وتصدق وعمل وعمل، وهذا لا يحبه الله تبارك وتعالى بل يعذب عليه جل وعلا، أن تمن بصدقتك أو أن تذكرها أو أن تتعالى بها أو أن تقول فعلت وفعلت صدق وعملت لهم وسويت لهم، وهم فاكر لما كانوا فقراء غلابة وعملنا لهم وسوينا لهم ودلوقتي مش عارف إيه وما تمرش فيهم، كل ذلك هباء، قد أبطل صدقته بالمن والأذى، هو قد تصدق ومع ذلك الله تعالى يقول لا تبطلوا صدقاتكم، فهم تصدقوا أبطلوها إزاي؟ يعني المقصود إذن إبطلوا هذا الثواب، أبطلوا ثوابها وأجرها، إنما هم قد تصدقوا. لذلك كان في الحديث الذي ذكرنا في الزمن الماضي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أحدهم هذا الذي أنفق يؤتى به فيعرفه ربه نعمه فيعرفها فيقول ماذا فعلت فيها، يقول ما تركت بابا ينفق لك فيه إلا أنفقت، يقال كذبت، هو أنفق أو لم ينفق؟ أنفق، مع ذلك كاذب لأنه لم ينفق لله تعالى، كذبت ولكن أنفقت، ليقال جواد، يقال كريم، يقال محسن كذا، وقد قيل قد نصيبك يعني اذهبوا به إلى النار فيسحبوا على وجهه حتى يلقى في النار. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى والله غني حليم، حليم يعني إيه بقى؟ إن الله غني عن المن والأذى، وهذه الصدقات سبحانه وتعالى، وهو يمكن أن يرزق عباده بغيركم، ولا يحتاج إليكم في رزق عباده سبحانه وتعالى، بل أنتم محتاجون إليه. طب حليم يعني إيه؟ قال حليم أنه يحلم عليكم في إيقاع العذاب بكم للمن والأذى الذي تأتونه. وهذه ميزة في هذه الآيات الجميلة، نذكرها بعد أن نذكر الآية التالية. والله غني كريم، سبحانه وتعالى في قصة سليمان عليه السلام قال: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. يعني إذا شكر شكر لنفسه، وإذا كفر قال فإن الله غني، يعني الله تبارك وتعالى لا يهمه أن يكفر، ومع ذلك كريم سبحانه وتعالى على هؤلاء الكفر المجرمين الذين كفروا نعمته سبحانه وتعالى، يتفضل عليهم ليتوبوا، ويكرمهم بأنعامه لا يمنعها عنهم سبحانه وتعالى، ويعطيهم رزقهم لا يحجبه عنهم بسبب كفرهم وفسقهم. ثلاثة دول بقى: حميد يعني سبحانه وتعالى، محمود وحامي، وكذلك حليم سبحانه وتعالى لا يعاجلهم العقوبة بل يمهلهم لعلهم يرجعوا لعلهم يرجعون، وكذلك كريم لا يمنع عنهم رزقهم ولا يحجب عنهم ما يعطيهم في هذه الحياة الدنيا بسبب كفرهم وعدم شكرهم لنعمه سبحانه وتعالى. وكأنه يقول لأهل الإيمان كذلك أن من كان غنيا ينبغي أن يكون حليما كريما حميدا. لماذا؟ لأن كثيرا من الأغنياء إذا أعطاك أو تأخرت عنه لا يحلم عليك، يعني لا يحلم عليك، يعني يتطاول بعدي، ما جبتش ليه وتأخرت عليا، وانا اديتك وانت قلت لي في اليوم الفلاني لازم تجيب ما جبتش، وانت كذا وانت كذا، وانا هعمل فيك واسوي فيك. قال له الله غني حليم، يعني يمهلهم ويؤخرهم ولا يعاجلهم، هذه واحدة. والثانية أنه كريم، ليس بسبب أنه غني فأعطاك أو وهبك أو أقرضك أو كذا أو كذا، إذا به قد تفعل معه فعلة من الفعلات قلة الأصل التي هي سائرة اليوم في الناس، بعد أن يعطيه أو أن يهبه أو أن يقرضه أو كذا أو كذا يعمل فيه فصل، يقول لك أنا أعطيته في الأيام الفلانية لما كانوا جيت أنا مش عارف احتجت له في حاجة، ولا كنت واقف له عشان حاجة ولا كذا مدني. طب والله ما أنا مدي له حاجة بقى، والله ما أنا عامل له، والله ما أنا مسوي له، والله كذا والله كذا. قال لا، والله غني كريم. مع كفرهم وجحدهم لنعم الله تعالى ومعصيتهم، الله تعالى متكرم عليهم ويعطيهم ولا يمنعهم سبحانه وتعالى. وهذا مطلوب أهل الإيمان ومطلوب أهل الغنى منهم، ألا يكونوا على هذه الصفات من صفات التي لا يحبها، من الصفات التي لا يحبها الله تبارك وتعالى من صفاته كريما في أخلاقه وبذله، كذلك أن يكون حليما واسع الصدر، يمهل ولا يعاجل بالعقوبة ولا يعاجل بالمنع والصد، وإنما كما كان الحال في ذكر هذه الآيات المتعلقة بالله تعالى. وكأن الله تعالى يقول هذه الصفات على عكس صفات المخلوقين، والتي يجب أن يأخذوا بحظهم منها عندما يكونوا على الغنى، أن يكونوا على الحلم وعلى الحمد وعلى الكرم وعلى الجود وعلى التأني وسعة الصدر والمعاملة الحسنة، كما وردت في الأحاديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل كان يبايع الناس أو يعامل الناس، فكان إذا رأى معسرا أمهله أو أنظره، وإذا رأى موسرا العكس، إذا رأى معسرا تجاوز عنه، وإذا رأى موسرا أنظره، قال لعل الله أن يتجاوز عنه. قال الله تبارك وتعالى تجاوزوا عنه سبحانه وتعالى. فهمنا هذه الآيات في الغنى لله تعالى والافتقار في الخلق. ونستكمل كلام الافتقار الذي يبين لك لماذا أنت مفتقر إلى الله، وكيف توحد الله تعالى بافتقارك إليه، وأنك لا ترى نفسك شيئا، وأنك لا تملك شيئا على الحقيقة، وأنك لا تتصرف في شيء على الحقيقة، وإنما أنت ومالك لله تعالى، وأن تصرفك الذي تتصرف إذا لم يكن لله تعالى فهو بالهوى والشيطان، وأنك إن كنت ترى نفسك مع الله تعالى بمالك، وأنك تستطيع أن تحقق وأن تقوم وأن تفعل وأن كذا وكذا، فذلك دليل على أنك لم تفرد الرب سبحانه وتعالى في توحيدك إياه بالغنى، أنك تنازعه هذه الصفة، وأنك يمكن أن تقوم وأن تفعل وأن تسوي طالما تمتلك المال. لا، لذلك قال: والناس فقراء إلى الله تعالى فقرا ذاتيا محضا. الإمام ابن القيم يقول: الافتقار نوعان، فقر العباد إلى الله تعالى نوعان، فقر اضطراري وفقر اختياري. الذي يهمنا هو الفقر الاختياري، الفقر الاضطراري، أن كل الخلق كافرهم ومؤمنهم وفاجرهم وطائعهم كلهم مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى. كافر غني كل مفتقر إلى الله تعالى، لأنه متوقف حياته وإمداده ووجوده وبقاؤه وكماله على الله تعالى، لا شك في ذلك، كافرا كان أو مؤمنا. هذا الفقر الاضطراري، إذا أخذ أرواحهم ماتوا، إذا أخذ أموالهم افتقروا سبحانه وتعالى، إذا أخذ صحتهم مرضوا، لا يعود ذلك إليهم إلا بالله تعالى. لذلك يقول: والفقر الثاني فقر الاختيار، أن يكون المرء باختياره فقيرا إلى ربه سبحانه وتعالى، أن يعلم ما علمه الله تعالى من توحيده بغناه سبحانه وتعالى، وأن يعلم افتقاره إليه، الفقر المحض والإفلاس الصرف، أنه لا يملك شيئا ولا يستطيع شيئا، وإنما إن ملك شيئا فبتمليك الله إياه، وقد استخلفه ليكون خليفة عنه في تصريفه سبحانه، في تصريفه في مرضاته سبحانه وتعالى. لذلك قال: أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هذا استخلاف، قد استخلفكم سبحانه وتعالى في هذه الأموال لتنفقوا منها على مرضاته هو سبحانه وتعالى، لا على معصيته وابتعادكم عنه، ولا أن تنسوا ربكم بالنعم التي أعطاكم إياها، أعطاكم النعم فلهوتم بهذه النعم عن صاحب النعم سبحانه وتعالى، أعطاهم المال فانشغلوا بهذا المال في تحصيل مباحاتهم وشهواتهم ودنياهم ولذائذهم وبيوتهم وسياراتهم وفواخرهم التي أعطاهم إياها، وقد أعطاهم ليشكروا فيزدادوا من النعم، فاشتغلوا بهذه النعم ونسوا المنى سبحانه وتعالى. وهذا الحال السيء الذي نحن فيه، حتى ولو لم يكن هناك نعم ولا مال، فالناس منشغلون لتحصيلها، فهم لم يحصلوها، وفي نفس الوقت لم يحصلوا إقبالهم على ربهم وشكرهم لنعمة الله تعالى. لذلك يقول: الفقر الثاني فقر اختياري، فقر الاختيار إلى الله تعالى، وهو فقر الخشية والطاعة وذل العبودية لله تعالى، وهو نتيجة علمين شريفين. فقر الاختيار نتيجة علمين شريفين يعلمهما المؤمن، أحدهما معرفة العبد لربه، والثاني معرفته بنفسه. فمتى حصلت له هاتان المعرفتان، أن يعرف ربه بالغنى وأن يعرف ربه بالفقر، انتقل إلى الفقر الاختياري، أنه فقير إلى الله تعالى في كل نفس، فقير إلى الله تعالى في كل خطوة، فقير إلى الله تبارك وتعالى في كتابته، في كلامه، في سيره، في معاملته، في علاقته بأهله، في ولده. يمكن أن يريد أن يفعل مع أولاده الذين هم أولاده شيئا لا يتمكن، فيرى نفسه مفتقرا إلى الله تعالى أن يهديهم له، يرى أموره قد تعقدت ولا يستطيع أن يسير يمينا أو شمالا، فإذا بالله تعالى يفتح له هذه الأمور، يجد نفسه فقيرا لا يستطيع، في عبادته لا يستطيع، أن يصلي ركعتين، يمكن أن يأتيه الشيطان فيكسله عن الركعتين، أو أن يتعبه عنهما، أو أن يرى نفسه غير متمكن لمرض أو علة، إذا به فقير إلى الله تعالى أن يقويه وأن يعينه على هاتين الركعتين، يعني على شيء خفيف قليل. وأمور المرء كثيرة على هذا الحال، تتعطل به سيارته إذا به مفتقر لا يستطيع، وإذا به يحاول من يساعده ومن يقوم له أو من، وهكذا كل أحواله إذا به مفتقر، حتى كما ذكرنا بالتالي هو مفتقر إلى الله تعالى في كل نفس. رأيت نفسك مفتقرا إلى الله وأنك بالله، وأنك لا تستطيع أن تحرك سكنة، أن تحرك ساكنا، ولا أن تسكن متحركا إلا بالله، حينئذ كان ذلك هو الافتقار الاختيارية إلى الله تعالى، حينئذ تكون غنيا بالله جل وعلا. لذلك يقول: فمتى حصلت المرأة هاتان المعرفتان، معرفته بربه ومعرفته بنفسه، أنتجتا فقرا هو عين الغنى. أن يكون فقيرا إلى ربه هو ذلك عين غناه، لأنه أصبح بالله تعالى فلا يقف له شيء، أصبح غنيا بالله تعالى، في كلامه صار موفقا، في تصرفه صار موفقا، في عمله صار موفقا، في سيره صار موفقا، في صدقته صار موفقا، في ماله صار مباركا، وهكذا كل أعماله، لأنه صار بالله تعالى غنيا به سبحانه وتعالى، غير محتاج إلى أحد، تقوم له شؤونه وتتحرك له أعماله بربه سبحانه وتعالى لا بنفسه، لا بكون هذا الفقير المسكين الذي لا يملك شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فقد أخرجهم فقراء، وإذا بهم بعد أن أعطاهم انقلبوا بسبب ما أعطاهم، لا ينبغي ولا يجوز أن يعطيهم فينقلبوا ويروا أنفسهم بعد أن كانوا مفتقرين، بعد أن كانوا لا شيء في هذه الحياة، لا علما ولا قوة ولا مالا. لذلك يقول: أنتجت فقرا هو عين غنى وعنوان فلاحه وسعادته. وتفاوت الناس في هذا الفقر بسبب تفاوتهم في هاتين المعرفتين. لماذا ليس كل واحد مفتقرا إلى الله تعالى مع أنه يعرف ذلك؟ لأنها تتفاوت في قدر معرفته بربه وأنه الغني المطلق، ومعرفته بنفسه الفقير المحض المسكين الذي لا يملك شيئا، إن أصابه شيء صار مسكينا على الحقيقة، رأيته مسكينا يطلب الدعاء من الناس، أو يطلب منهم المال، أو يطلب أن يرعيه أحد، أو أن يساعده أحد، أو أن يدعو له أن يشفيه أحد، وكذا. ذلك يقول: فمن عرف ربه سبحانه وتعالى بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام، ومن عرف ربه بالعجز بالعز التام له سبحانه وتعالى عرف نفسه بالمسكنة التامة، ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة التامة عرف نفسه بالجهل التام. فإن الله تعالى قد أخرج العبد من بطن أمه ضعيفا مسكينا جاهلا، كما قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وجايين دلوقتي تتكلموا وتقول: أنا بفهم وأنا بعمل، ولا وأنا هعملها لك، ولا سيب لنا الموضوع ده، ولا وأنا هودي، وأنا لا حول ولا قوة إلا بالله. كل ذلك يظهر أنك ليست مفتقرا إلى الله، وأنك ترى نفسك شيئا، أو ترى مالك شيئا، أو عقلك شيئا أيها الفقير المسكين. هذه مهمة لأن تكون عبدا لله تعالى. لا يدخل المرء على الله تعالى إلا أن يدخل مفتقرا مسكينا إليه، أن يرى نفسه شيئا وهو داخل على ربه يطرد من بابه. لذلك يقول: فإن الله تعالى قد أخرج العبد من بطن أمه ضعيفا مسكينا جاهلا، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وسخر الله له، انظر إلى هذا المسكين الذي خرج من بطن أمه، وسخر له الله تعالى ما في البر والبحر مما يصلحه ويعينه على أمر دينه ودنياه. فلما شعر أي هذا المسكين الجاهل الفقير الذي لا يملك شيئا ولا يعلم شيئا، فلما شعر بأن له قدرة على السعي واستطاعة على التدبير، ظن المسكين أن له نصيبا من الملك، أنه يمكن أن يمتلك شيئا وأن يفعل شيئا وأن يصرف في ملك الله شيئا، وادعى لنفسه ملكا مع الله تعالى، كأنما كان هذا الملك قليلا أو كثيرا، حتى في بيته في عمله بينه وبين نفسه وبينه وبين ولده حتى. يقول: وادعى لنفسه ملكا مع الله سبحانه، ورأى نفسه بغير هذا الضعف الأول الذي كان عليه، ونسي ما كان فيه من حالة الإعدام والفقر والحاجة، ما كان معدما لا يملك شيئا، حتى كأنه لم يكن هو ذلك الفقير المحتاج. أليس كذلك؟ من منا لم يظهر في قلبه ذلك؟ ذلك يقول: بل كأن ذلك هذا الشخص شخص آخر. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث بشر أن النبي صلى الله عليه وسلم بذق في كفه يوما فوضع عليه أصبعه، يعني تفل تفلة من فمه الشريف ورقيه المطهر صلى الله عليه وسلم، ثم قال الله: ابن آدم، إني ابن آدم، أن حديث أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلت حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قل أتصدق وأن أوان التصدق. انظر إلى هذا المعنى. الحديث أخرجه الإمام أحمد الحاكم صححه، على أي حال يعني استشهد به في هذا المجال. يقول: قال الله: ابن آدم، أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، يعني من هذه النطفة، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين، يعني لبست بقى اللبس وبصيت في نفسك كده وقعدت تسبسب شعرك وتبصت في هدومك والمكوية واللطيفة وبقى ليك قيمة كما يقول يعني، وتبقى زعلان لو القميص اتكرمش ولا البنطلون اتكرمش ولا تتكسف لو ماشي ببنطلون مش مكوي وكده، صح؟ يقول: مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت، جمعت المال ومنعت هذا المال عن أهلي وأصحابي ومصاريفي الشرعية، حتى إذا بلغت التراقي، أي بلغت الروح منك التراقي، التراقي اللي هي عظمة الترقوة هنا في يعني أوشكت أن تخرج الروح من البدن، قلت أتصدق وأن أوان التصدق، حتى إذا بلغت التراقي. حديث الثاني قال: لفلان كذا وفلان كذا وقد كان لفلان، أن ذلك ليس ذلك أوان التصدق، وإنما الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح سليم شحيح، تخشى الفقر وترجو الغنى. ومن هنا خذل من خذل، هذه المسألة بقى هي دي قصة الخذلان، خذل من خذل من هذه النقطة، أنه أعطاه وملكه ووسع عليه ووهبه سبحانه وتعالى من عطاياه وجاد عليه جل وعلا، ثم بعد ذلك يصل إلى هذه الحالة التي نسى فيها، نسي فيها فقره ومسكنته وجهله وقلته وما كان فيه. لذلك يقول: ومن هنا خذل من خذل ووفق من وفق، فحجب المخذول حجب عن الله تعالى، وكذلك حجب عن حقيقته ونفسه، وهي نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أو نسوا الله فنسيهم، فنسي فقره وحاجته وضرورته إلى ربه، فطغى وعتى فحقت عليه الشقوة. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأكمل الخلق أكمل معبودية لله تعالى، هم الكمل عند الله تعالى، وهم الذين قد اكتملت عبوديتهم. وأعظم الكمل هؤلاء أعظمهم شهودا لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس افتقارا إلى الله تعالى، وكان من دعائه: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وقد كان يعلم صلى الله عليه وسلم أن قلبه الذي بين جنبيه بيد الله عز وجل لا يملك منه شيئا، أنت لا تملك من قلبك ولا من نفسك شيئا، وأن الله سبحانه وتعالى يصرفه كما يشاء. لذلك كان يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولما عرض عليه الملك اختار أن يكون نبيا عبدا لا نبيا ملكا، صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لو شئت لسارت معي جبال الذهب، جاءني ملك إن حجزته لتساوي الكعبة، فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول: إن شئت نبيا عبدا وإن شئت نبيا ملكا. فنظرت إلى جبريل عليه السلام فأشار إلي أن ضع نفسك فواضع، فقلت: نبيا عبدا. صلى الله عليه وسلم قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يأكل متكئا، وإنما يأكل كما يقول صلى الله عليه وسلم: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، صلى الله عليه وآله وسلم. فأصبح بهذا النوع من الافتقار هو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وصاحب لواء الحمد وأول من تفتح له الجنة وصاحب المقام المحمود وأسري به في السماوات السابعة، لأنه كان كامل العبودية كامل الافتقار بربه سبحانه وتعالى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، واستحق قوله سبحانه وتعالى في حديث الشفاعة: إيتوا محمدا صلى الله عليه وسلم المسيح. لما ذهب الناس إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى قال: إيتوا محمدا، ذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه عبد لا ذنب له، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذه يعني قصة مختصر قصة الافتقار إلى الله تعالى، ومختصر قصة غنى الرب جل وعلا، التي يجب أن تكون هي الأولى لهذه الليلة في توحيد الله تعالى بهذا الاسم الكريم المشرف وهو اسمه الغني. كيف يعلم أن ربه سبحانه وتعالى غني وأنه فقير، وكيف يخرج من غناه إلى غنى الله تعالى، ومن قدرته إلى قدرته، ومن قوته إلى قوته، ومن ماله إلى أن الله تعالى قد استخلفه فيه، وأنه الجاهل الفقير الذي لا يملك شيئا، وأن ربه الغني العالم الذي قد تم علمه سبحانه، العلم التام له والملك التام له والغنى التام له، وأن الفقر التام والفقر والإفلاس المحض إنما هو للعبد المسكين. فإذا تجرد المرء من غناه إلى غنى الله تعالى فكان غناه حينئذ بالله سبحانه وتعالى، فافتقاره إلى الله هو عين غناه. لا يكون المرء غنيا كما كانت قصة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو، أنه بافتقاره إلى الله تعالى في كل طرفة عين في الظاهر والباطن كان أغنى الناس وأتقى الناس وأكمل الناس عبودية لله تعالى. وبقدر ما يأخذ المرء من هذا الافتقار بقدر ما يكون أعبد لله تعالى وأسلك في طريق العبودية له جل وعلا، وبقدر ما يبتعد بقدر ما يخزل الرب عباده من هذه الوجهة، هي وجهة الخزلان أو هي وجهة الإقبال على الله تبارك وتعالى والتوفيق. ووفق من وفق بتوحيد الرب بالغنى الكامل ووصف العبد بالفقر الكامل، وخزل من خزل بكونه يرى لنفسه ملكا أو يرى لنفسه تصريفا مع الله تعالى. فضح هذا المعنى. نقف عند هذا الحد هذه الليلة إن شاء الله.